إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا وغيرنا قد سررنا كثيرا بما أنعم الله به على عباده من إزالة من كشف الغمة وزوال المحنة وانكشاف الكارثة التي حلت بمنطقة الخليج وامتدت آثارها السيئة إلى البلاد الإسلامية عموما والبلاد العربية خصوصا، بل امتدت آثارها السيئة إلى بلاد بعيدة. وقد يسر الله ولله الحمد القضاء عليها بسرعة غير متوقعة، وبتلف ما أراد الله عز وجل من المال، وهلاك ما قضى الله بهلاكه من الأنفس على وجه لا يتوقع أيضا بسهولته. وقد يسر الله سبحانه وتعالى أن يكون زوال هذه الغمة في استقبال هذا الشهر المبارك، وقد حصل أيضا في أثناء ذلك على عامة مناطق المملكة أمطار أنبت الله فيها الربيع ولله الحمد، فصارت ثلاث مناسبات مباركة طيبة على هذه البلاد، مما يدل دلالة واضحة على أننا ولله الحمد بخير. ولا شك أن بلادنا هذه ونقولها شاهدين على ما نقول، ومشهدين الله وملائكته وجميع خلقه على ما نقول، أن هذه البلاد من أقوى بلاد المسلمين لشريعة الله، على ما فينا من الخلل والخطأ الكثير، ولكن إذا قارنا هذه البلاد بما نسمع عن البلاد الأخرى وجدنا أننا ولله الحمد في خير كثير وفرقان بين. وإذا كان الأمر هكذا تبين أن الواجب على حكومة هذه البلاد وعلى شعب هذه البلاد أكبر من الواجب على أي حكومة أخرى وشعب آخر، ولا غرو في هذا، فإن من هذه البلاد نبعت ينابيع الشرع الإسلامي، وإلى هذه البلاد ترجع الينابيع. إن الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم انبثقت من مكة وجنيت ثمارها في المدينة، وسيأزر الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بإخراج المشركين من جزيرة العرب وقال في آخر حياته: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وقال أيضا: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وما ذلك إلا من أجل حماية هذه الجزيرة من هؤلاء الرجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، من أجل أن تبقى هذه البلاد طاهرة نقية وتبقى مشعل هدى ونور لجميع العالم الإسلامي. ولهذا يجب علينا نحن في هذه الجزيرة أن نكون مشعل خير للعالم الإسلامي، يقتدي بنا العالم الإسلامي في العقيدة، في العمل، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء، حتى تنفتح بنا القلوب قبل أن تنفتح بنا البلاد. أما أن تتحول هذه الأمة في هذه الجزيرة إلى أذناب لغيرها تلهث وراء غيرها من أجل أن تمتص من صديدها وقيها وغسقها، فإن هذا لا يليق بنا أبدا. ولهذا يجب، وأكررها، يجب علينا أن نكون أبعد الناس عن تقليد المشركين، سواء أكانوا شرقيين أم غربيين، ويجب أن تكون لنا ميزة واضحة هي شخصية المسلم الذي يتميز عن غيره بالأخلاق والآداب وبالأعمال الصالحة وبالعقيدة السليمة. ولكن يجب مع هذا أن نكون دعاة كسلفنا الصالح، دعاة يقتدى بأفعالهم قبل أن يؤخذ بأقوالهم، بحيث يكون واحد منا على جانب كبير من العلم والعقل والعبادة والزهد والأخلاق. ولا يمكن أن يكون للدعوة أثر إلا بالاتصاف بهذه الصفات. فالجاهل لو أراد أن يكون داعيا فقد يقول الباطل وهو لا يدري، وقد يسكت عن الحق وهو لا يدري، فلا بد من علم. ولكن من أين نتلقى العلم؟ نتلقى العلم من مصدرين أساسين، هما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على المفهوم الذي فهمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى، لا على فهم مبني على الآراء المنحرفة والبدع والضلال. لا بد أن يكون الداعية متصفا بالعقل، ولست أقصد بالعقل هنا عقل الإدراك، ولكني أقصد عقل التصرف الذي هو الرشد، لأن العقل عقلان: العقل الأول عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف، وهو الذي تقرؤونه في الكتب من شروط وجوب الصلاة مثلا، العقل هذا أي عقل هو؟ نعم، عقل الإدراك الذي ضده جنون. والعقل الثاني عقل الرشد أو عقل التصرف، وهو الرشد في التصرف الذي ضده السفه. ولهذا تجدون في القرآن أن الله سبحانه وتعالى ينفي العقل عن المشركين، مع أن فيهم الأذكياء وفيهم الدهاة وفيهم الذين قد يدركون من الأمور ما لا يدركه المسلم، لكن العقل الذي هو عقل التصرف وهو الرشد مقبول من هؤلاء، فأقول لا بد للداعي من عقل بحيث يتغلب على العاطفة، لأن الداعية الذي عنده غيرة على دين الله ربما تحمله الغيرة على الانتفاع، فتكون عاطفته عاصفة تعصف به وتهلكه وتنزع بركة دعوته. لكن إذا كانت العاطفة مقيدة بالعقل الذي هو مقتضى الشرع فإنه حينئذ يكون له أو يكون لدعوته أثر بالغ نافع. وكثيرا ما يفقد الإنسان بركة دعوته بسبب ما عنده من التصرف الذي لا تقتضيه الشريعة ولا يقتضيه العقل. ولعل بعضكم سمع ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك السلام عليك، يريد الموت، لأن السلام بمعنى الموت، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت. فيمر اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك، فمر رجل منهم فقال السلام عليك، فسمعته عائشة فقالت عليك السام واللعنة. ما الذي حملها على هذا؟ الغيرة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهاها وبين لها أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وهذا شيء مشاهد ومجرد. ولهذا أنا أقول إن هذه البلاد يجب أن تكون هي حالية مشعل الخير للأمة الإسلامية في كل أقطار الدنيا، لكن يجب أن يكون دعاتها على جانب كبير من العلم والعقل. ثالثا لا بد أن يكون عند الداعية دين، دين يحمله على التقوى وعلى فعل البر والخير والإحسان. وكم من إنسان دعا الناس بفعله قبل أن يدعوهم بقوله، أتعرفون عن هذه الجملة؟ كم من إنسان دعا الناس بفعله قبل أن يدعوهم بقوله، أي أنه على جانب كبير من الخلق والعبادة فيقتدي الناس به. رب داعية يدعو الناس بكلام فصيح وبيان بليغ ولكن فعله ليس على الأمر المطلوب أو ليس على الوجه المطلوب، فتجد الناس لا ينتفعون به كثيرا، يعجبون بقوله حين يسمعونه ولكن لا ينتفعون به كثيرا، لأن فعله يخالف قوله. فهذه ثلاثة أمور ينبغي للداعية، بل يجب على الداعية أن يكون متصفا بها: العلم، والثاني العقل، والثالث الخلق والعمل الصالح، حتى يكون داعية حقا. إننا ولله الحمد في هذه البلاد مرت بنا هذه الأزمة والكارثة العظيمة، ولكن لم تتأثر بلادنا ولله الحمد ذاك التأثر الذي تقتضيه هذه الكارثة. فالأقوات في الأسواق لم تزل، جميع الحاجيات بل والكماليات لم تزل ولله الحمد موجودة، حتى ما يقتضي الحرب أن يكون مفقودا لم يزل موجودا، وهذه نعمة يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها وأن نعترف له بالفضل والمنة. البلاد التي سوى هذه البلاد حصل لها تأثر كبير من الناحية الاقتصادية ومن الناحية المعنوية والقيمة الشخصية، أما هذه البلاد فإنها ولله الحمد لم تزل على اقتصادها على أكمل وجه، وهذا مما يزيدنا ثقة بالله عز وجل وحسن ظن به، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكسب السوء ويجيب دعوة المضطرين إذا دعوا. وقد سبق لنا في الدرس الماضي في أول هذه الليلة سبق لنا بيان النتائج التي ترتبت على هذه الكارثة، وعددنا منها أشياء كثيرة ولعلكم على ذكر منها. وبعد هذا فإنا كما اعتدنا في هذه الجلسة أن تكون جلسة مركزة على كتاب معين، وبدأنا بكتاب عمدة الأحكام لأنه كتاب مختصر مفيد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الناس الحاضرين على جميع المستويات، على مستوى الطلب وعلى مستوى ما دون الطلب. وسنمضي إن شاء الله تعالى في هذا المضمار قدما، ونسأل الله أن يجعلنا هداة المهتدين. والكتاب الآن بين أيدينا وأظن أننا في باب مواقيت الصلاة. نعم، فليبدأ من يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب المواقيت: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق: بلى الله. قال أحسن تقول قال فيما نقله عن عبد الله، أو تقول نقل المؤلف عن عبد الله. قال المصنف رحمه الله فيما نقله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا فما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشر الله أجوافهم وقبورهم نارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات الخمس موقتة بأوقات معلومة ابتداء وانتهاء، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. دلوك الشمس يعني زوالها، وغسق الليل يعني ظلمته، وأشد ما يكون الليل غسقا عند منتصف الليل. انتبه، دلوك الشمس يعني ايش؟ زوالها، غسق الليل ظلمته، وأشد ما يكون الليل غسقا عند منتصف الليل، لأن الشمس حينئذ أبعد ما تكون عن سطح الأرض. طيب، إذا الوقت المذكور في هذه الآية من نصف النهار إلى نصف الليل. هذا الوقت الذي حدده الله عز وجل من نصف النهار إلى نصف الليل يشمل أوقات أربع صلوات، هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإنما جمعت في وقت واحد لأن أوقاتها متعاقبة لا فصل فيها، من حين أن يدخل وقت الظهر إلى أن يخرج وقت العشاء، والأوقات متصلة بعضها ببعض. وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وقت العصر من ذلك الوقت إلى أن تغيب الشمس لكن لا يجوز تأخيرها إلى استقرار الشمس، وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. ما بعد منتصف الليل ليس وقتا لصلاة العشاء، لأن الآية فصل الله فيها الفجر عن بقية الأوقات، فقال إلى وسط الليل وقرآن الفجر، والأحاديث صريحة بأن وقت العشاء إلى نصف الليل، وعلى هذا فيكون نصف الليل الثاني ليس وقتا للفرائض، ونصف النهار الأول ليس وقتا للفرائض، لأن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، فما بين طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتا للفرائض. هذه الصلوات الخمس أفضلها صلاة العصر، لأن الله تعالى ذكرها بخصوصها حين أمر بالمحافظة على الصلوات، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما يفيد هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأبوابهم نارا. وذلك أن الأحزاب وهم الطوائف الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا المدينة، حاصروا المدينة 25 ليلة أو أكثر، وشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فدعا عليه ثم صلاها بين المغرب والعشاء، أي بين وقت المغرب ووقت العشاء، فدل هذا الحديث على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وعلى أنه لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد غروب الشمس. ودل الحديث على أنه يجوز في حال القتال أن تؤخر الصلاة عن الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن صلاة العصر، عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس. انتبه، فهل هذا الحكم باقي أو منسوخ؟ يعني هل يجوز للمجاهدين أن يؤخر الصلاة عند القتال، أو يجب أن يصلي الصلاة في وقتها ولو في حال القتال؟ إن نظرنا إلى ظاهر الحديث فبأي الاحتمالين نقول؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، يعني أنها تؤخر، ولكن هذا المدلول معارض بالأحاديث الكثيرة الدالة على أن المجاهدين يصلون الصلاة على أي صفة كانت. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الحديث منسوخ، وأن المسلمين كانوا بالأول يؤخرون الصلاة في شدة القتال عن وقتها، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وصار الواجب أن يصلوا الصلاة في وقتها بقدر ما يستطيعون، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. أما القلة من العلماء فقالوا إذا اشتد القتال حتى لا يتمكن المقاتل أن يشعر بما يقول ويفعل فحينئذ يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وهنا سؤال قبل أن نبدأ، لو أن رجلا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر ثم صلاها فهل تقبل منه؟ نعم، الجواب لا تقبل، لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها بلا عذر، لا تقبل منه ولو صلى ألف مرة. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها ثم صلاها فإنها لا تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. أما لو أخر الصلاة بعذر مثل أن نسي أنه صلى ولما خرج الوقت ذكر أنه لم يصلي، فحينئذ يصليها. كذلك لو نام وليس عنده من ينقذه وليس عنده وسيلة يستيقظ بها حتى خرج الوقت ثم استيقظ فإنه يصليها وتقبل منه لأنه أخرها لعذر. وقال رحمه الله فيما رواه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أعدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. نعم، هذا أيضا من الأحاديث المتعلقة بالمواقيت، وقوله أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أعتم يعني أخر حتى صلاها في العتمة، فخرج عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان، يعني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة عن وقتها المعتاد، فخرج ورأسه يقطر وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. خرج ورأسه يقطر لأنه كان مغتسلا، لأن الوضوء لا يمكن أن يقطر منه الرأس، إذ أن فرض الرأس في الوضوء هو المسح، والمسح لا يمكن أن يكون منه قطرات، لكنه عليه الصلاة والسلام قد اغتسل فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. طيب، هذا الحديث يدل على أن الأفضل في صلاة العشاء هو التأخير، لكن إلى متى؟ إلى ثلث الليل، ولا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد نصف الليل، إلا أنه يجب على الإمام أن يراعي المأمومين، فإذا كان الرفق بهم بالتقديم فليقدم، وإذا كان بالتأخير فليؤخر على الأصل. ولهذا جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أخروا أخر. لكن إذا تساوى الأمران فالتأخير